الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فأرسم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضع دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشب الصفاح موجع كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع سيدي أبا عبد الله كيف اتخذت الغاضية مضجعا والعرش ود بأنه لك ما كلما دمعت لها عين يا طرف الأسمة تدمع تسلب فوقها أبياتها ويماط من الميل فعول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. حرص التشريع الإسلامي على حفظ السلم العام فيما بين شرائح المجتمع الإنساني بصورة عامة والإسلامي بصورة خاصة. يعني الدين الإسلامي أساسا دين سلم، دين سلام، دين تحيته السلام، دين ينشد السلام والأمن للشعوب بأسرها ولا يكره الآخرين على اعتناقه بالقوة. وما جرى من حروب في عصر النبي صلى الله عليه وآله كانت بتحليل الدقيق حروبا دفاعية، لأن المشركين هم الذين شنوا العدوان بمختلف أشكاله، مرة العدوان عسكري، مرة العدوان سياسي، مرة العدوان أمني. شن العدوان على رسول الله وعلى من معه بمختلف الأساليب، فتصدى النبي صلى الله عليه وآله للدفاع عن الرسالة المقدسة وعن من آمن بها. أما أن تقع حروب أخرى في العصر الأموي أو في العصر العباسي أو بعض الفترات، الواقع ممكن إعطاء حكم عام في هذه الحروب، لأن نقول أن هذه الحروب كلها مشروعة أو أنها غير مشروعة، ما دخل بالتسمية، تسمى فتح تسمى فتح موضع ثاني، لأنها يحتاج إلى مستند للشرعية، يعني الاسم يحتاج إلى مستند لشرعية الاسم، لأنه أحيانا قد يطلق الاسم بدون تدقيق. مرة الله عز وجل يسمي فتح، النبي صلى الله عليه وآله يسمي فتح، يعني حجة من الحجج يسمي حربا معينة أنها فتح مشروع، وما لنا كلام بعد، ما لنا دعوة كما تقولون. لكن مرة لا، أنا أجي أسوي لي فريد معركة أتصرف فيها على مشتهيتي على شهيتي بطريقتي الخاصة وأسميها فتح الله، ما يعني هذا ما يمكن الحقيقة الاعتداد به، مثل ما واحد يسمى نفسه صادق لكن هو يكذب ليلا ونهار مثلا. شايف كثير من الناس اسمه على غير مسماه، الصادق الصادق 100% هو صادق آل محمد صلى الله عليه وسلم. مشكلة الدين أنه انحسبت عليه بعض تصرفات الناس في بعض العصور، يعني صارت حروب بعضها باسم فتوحات. ما في شك أنه بعض الفتوحات فتوحات صحيحة وشرعية وما فيها إشكال، هذا مما لا شك فيه، بعضها كذلك بلا ريب. لكن أجي أقول أنه كل ما حصل من حروب يعني هذه نعطيها سمة الشرعية، يعني حتى لو قام بها مثلا أفرض معاوية أو يزيد ابن معاوية أو أضراب هؤلاء، أنا الحقيقة حريص على أن أحترم رأي الغير، لكن التقييم العلمي ما ينافي يعني احترام الرأي. أنا أحترم رأيك أن أسمع رأيك يعني وأسمع دليلك، هذا أحترم رأيك. أحترم رأيك لا بمعنى أني أقبل، إذا أقبل شلون يصير؟ أنا مسلم وأنا أؤمن بمقاييس، ما ممكن أنا أرفع اليد عن المقاييس، الموازين لازم أحفظها. احترام الرأي يعني استماع التأدب مع الطرف. أما بيان الحقيقة بطريقة علمية ما فيه إشكال، ربما تكون الحقيقة حارة يعني هو بطبعها حارة، أو الحق هو بطبع مر، بعد هذا ما يسمى خلاف الأدب، بعد هذا طبيعة الحكم والشكل. يعني لما أفرض مثلا فكرة واقعها أنها مغلوطة وأقول مغلوطة، هذا ما يكون خلاف الأدب، لكن علي أن أبين وجه الغلط فيها، فهذا ما يسمى شبهات. فتقييم بعض الأحداث الوقائع الحروب التي حدثت وانحسبت على الإسلام، حتى جاء بعض كتاب المستشرقين كتبوا أن الإسلام دين إرهابي وأنه قام بالسيف وإلى آخره، الكلام هذا موجود يعني مسطور في بعض كتب المستشرقين أنه قام بالسيف. كيف يعني قام بالسيف؟ ما عندنا يعني دليل على أنه الإسلام شرع أو صنع هالشكل على الأرض، أن يجي إلى واحد يقول له تعال صير مسلم وإلا تضرب عنقك، هالشكل بهالبساطة ما عندنا. نعم عندنا أحيانا شريحة هي أساسا تعتبر مجرم حرب وحقه أن يقتل قصاصا عن جرائم ارتكبها، استحقاقه شريعة يعني رفقا به، إذا أعلن إسلامه ماذا؟ تلغى عنه، يسحب قرار الحكم بالإعدام، يسحب عنه. شايف؟ يعني تفضلا من الله عز وجل أنه بعضهم مجرم حرب يستحق القتل، ولكنه يعفى من القاتل ويحتفظ بحياته متى؟ إذا أعلن إسلامه. هذا لا يعني أن أجبر من على الإسلام أنه تعال أسلم وإلا تقتل، لا، هو إنما يقتل لجرائم أخرى لا لأنه لم يسلم. التفتوا، ليصير غلط في فهم الفكرة. ما عدنا احنا للدين أنه الدين يعني شرعنا أنه تعال أنت أسلم وإلا تقتل، أبدا، لا إكراه في الدين. جه أما أنه صارت وقائع، بعض الأفراد تصرفوا بطريقة عدوانية على الناس، هؤلاء ما ممكن احنا نحصل تصرفاتهم على الإسلام بدون حجة. يعني لما صارت قضية بني المصطلق حسب الظاهر على ما بذهني، ووطأ أرضهم وكبسهم خالد في القصة المعروفة وقتل من قتل منهم لقضايا شخصية، اتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وآله، النبي رأسا صعد المنبر، نعم صعد المنبر وأعلن أن النبي حاكم المسلمين. الحاكم ما يقدر يقول أنا ما سويت، الموظف الفلاني، إذا الموظف الفلاني أنت لازم ماذا تدين، تكلم ويكون ساكت، إذا أنت ساكت وغيرك ينفذ، وإذا ضايقت ها ضبه رقبة الغير، احتمال أنت شريك لا أنت بين. الإمام علي سلام الله عليه في قانون الإداري لمالك الأشتر لما عين على مصر قال له: وإذا ظنت الرعية بك حلفا فأصحر لهم عن عذرك. يعني الناس إذا ظنت بك سوء ظن بين لهم، أصحر لهم عن عذرك، بين وجهك، يقول لا ترى القضية ليست كذلك أبدا، وهذا تصرف شخص من فلان زين، وحتى فلان إذا عنده شيء دفاع يدافع عن نفسه، لأنه بالفعل أحيانا بعض الناس يجيبوهم أدوات ينفذون بالجريمة وبعدين يذبوها براسه، هم قالوا له شايف وبعدين يذبوها براسه. فالإمام علي يقول له لا، لسه بالشكل خليك يعني شفاف وجه لوجه، إذا ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم عن عذرك. زين، فالخلاصة الحقيقة أنه هذه المسألة يعني مسألة محسوبية بعض الأشياء على الإسلام نشأت من بعض التصرفات، فلهذا النبي قام صعد المنبر وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع فلان، ثلاث مرات، قصة يذكرها ابن الأثير، يذكرها الطبري وجميع من أرخ لهذه الواقعة. جد، وهذا الرجل هو الحقيقة معلم يعني على المطبات الخطرة، مطب الآخر هجمت على مالك ابن نويرة ومن معه قتل لمالك ظلما وزورا، وبنى بزوجته عروسا في نفس الليلة بأي ملاك. على كل حال، وهو كان من المهاجمين لدار الزهراء سلام الله عليها، هو نفسه، هو نفسه خالد كان من المهاجمين. زين، قد يجي إنسان يقول أنا أحترم الشخصية عندها بطولات وعندها شيء، بس احنا ما عندنا نزاع بالبطولات، وإن أكرمكم عند الله ما قال أشدكم بطولات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإلا على مستوى بطولات كثير عندنا ما شاء الله بطولات بالتاريخ. نعم عندك بطولات كثيرة، عندك إيش كثر بطولات بالتاريخ، يعني احنا عايزين بطولات، احنا عايزين آدمية، أن يكون آدمي لا فقط يكون بطل، يكون آدم، يكون إنسان يحترم قيم الإنسانية ويحترم الدين، وإلا بطولات ما شاء الله من البطولات على ما يحتاج، ذكر أسامي ما يحتاج. فإذا صارت تصرفات قتل فيها ناس بغير حق بدون استحقاق، لنزوات، لشبهات، لأي شيء، ونحسب على الإسلام، والإسلام من هدري، بس تعال جيب واحد الذي يكون صريح وواجه الحقيقة يصعد ويقول ترى أنا بريء من هذا، ما له علاقة، حتى لا تشوه سمعة الدين. أعوذ، الدين إذا أساسا هو دين مبني على أساس من احترام الأمن العام، السلم العام، حريص على أن تعيش الأمة، أن يعيش المجتمع البشري لا فقط المسلمون، المجتمع البشري على أن يعيش آمنا مطمئنا وجاءت هذه الآية الكريمة في هذا السياق تقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يقول أن هذا الذي يعطيكم السلام والمقصود بالسلام هنا الإسلام على ما يبدو من السياق من قوله لست مؤمنا يعني هذا إذا بذل إلكم ضرورات الدين بذلها يعني أعلن إسلام والتزم بالضرورات العامة يعني الكلمات الجامعة التي تجمع الناس على الإسلام وتحقن دماءهم تعصم أموالهم أعراضهم إذا قال ذلك خلص عاملوه معاملة المسلم احقنوا دمه احترموا عرضه احترموا ماله ما لكم دعوة عليه بعض ما لكم حق عليه نهائيا أن تقولوا له لست مؤمنا لا نحن نحكم عليك بأنك خارج من رفقة الدين بأي ملاك الإنسان بعد أن يؤمن بالضرورات العامة للمسلمين ليس لأحد أن يكفره إطلاقا أبدا تكفير جريمة وأية جريمة تكفير جريمة عظمى ما فوقها جريمة من أجل إنسان مسلم ملتزم بالضرورات العامة أكفره على حساب أي شيء لأنه اختلف معي بالرأي في مسألة كذائية أو في مسألة فرعية غير ضرورية ثم الضرورات على نوعين التفتولي هي الضرورة إيش سقط واحد يقول لي شيخنا الضرورة هي إيش الضرورة اصطلاح فقهي كل شيء تسالم عليه المسلمون فهو ضرورة إسلامية مثل ما شهادة أن لا إله إلا الله هذا متسالم عليه بعد شهادة أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله القرآن الكريم الحج إلى بيت الله الحرام الصلاة أصل الصلاة أصل الصيام أصل الزكاة وأمثال ذلك حرمة الخمر هذه ضرورات يعبر عنها عندنا ضرورات اعتقادية ترتبط بالاعتقاد يعني مسائل الاعتقادية وبعضها ضرورات ترتبط بالمسائل الفرعية قضايا المتسالم عليها التي لم يختلف عليها اثنان من المسلمين هذه من أخذ بها فهو مسلم نعم توجد مسائل اختلف عليها اختلف مثلا أنه هل الإمامة نصب بشري أو نص إلهي كلا أساسا هي مختلف عليها فأنت إذا تتبنى رأي لا يعني أن من خالف فيك فهو من خالفك فيه فهو كافر لأن هي أساسا خلافية أو مثلا الشيء الفلاني نجس أو طاهر مسألة طالما هي خلافية أساسا فلو خالفك في الرأي فليس لك أن تكفره ليش تروح بعيد أحيانا أبناء المذهب الواحد ربما يختلفون في المسألة الواحدة على أنفسهم ربما الفقيه الواحد يرى رأيا اليوم ثم يعدل يغير رأي غدا وبعض المسائل خلافية تقبل الوجه الآخر تقبل تحتمل الرأي الآخر هذه المسائل ما تسمى ضرورة عامة قد تكون ضرورة خاصة التفت زين قد واحد يقول لي يعني ولاية أهل البيت إمامة أهل البيت سلام الله عليهم إمامتهم أن إمامتهم بالنص ما تقول فيها لا شك أنها ضرورة إسلامية بلا كلام لأن دليلنا عليها من الكتاب ومن السنة زين ولا شك أنها ضرورة أيضا مدرسية مذهبية يعني زين هذا لا كلام فيه لكن تقول لي عامة أقول لك مختلف عليها صحيح الشكل أن عندنا أنها منصوصة ولكن غيرنا يناقش في المسألة فإذا أنا تبنيت إمامتهم بالنص ليس لي أن أكفر مسلما آخر يرى أن الإمام بالشورى ليس لي أن أكفره. نعم مودة أهل البيت ضرورة عامة، هذه بعد ما يختلفون عليها، هذه غير قضية أن الإمام بالنص، قضية مودتهم، مودتهم لا ضرورة عامة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. زين، ففي مسائل اعتقادية أو فرعية هي ذات وجهين خلافية، المسائل الخلافية لا تكون مدعاة لتكفير الطرف الآخر وإن كان الضرورة عند طرف دون الآخر. نعم، متى تكفر؟ إذا كان الضرورة عند الطرفين، مثل شهادة أن لا إله إلا الله، فلو واحد خرج عنها أنكرها خرج عن ربقة الدين وانقطعت العصمة بالنسبة له، الحصانة ارتفعت عنه، مسألة كون محقون الدم معصوم المال والعرض هذا ارتفع عنه، لأن هذه ضرورة عامة. لكن في مسائل ليست كذلك، ضرورات خاصة وإن كانت إسلامية كما أذكرت لك، يعني نعتقد أن إمامتهم بالنص صلوات الله عليهم إسلامية، نستدلوا عليها لها من الكتاب ومن السنة. زين، إنما وليكم الله ورسوله أو من كنت مولاه فهذا علي مولاه إلى آخره، لكن على كل حال الغير يناقش في ذلك، فليس لي أن أكفر. وأئمتنا سلام الله عليهم نهونا عن قضية التكفير مرارا وكرارا، تأكيد عجيب من الأئمة سلام الله عليهم في احترام الطرف الآخر، حسن الخلق مع الطرف الآخر، أحيانا الصلاة مثلا مع الطرف الآخر، كثير نصوص وردت على تفصيل فقهي في المسألة. زين، إجمالا الأئمة عليهم السلام قالوا زوروهم في بيوتهم، احضروا جنائزهم، عودوا مرضاهم، عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة لهم، وكونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا علينا، حتى يقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته. زين، هذا على مستوى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. على مستوى مدرسة الجمهور، مدرسة الجمهور كذلك، يعني حينما ترجع إلى المحققين المعتدلين من مدارس جمهور المسلمين، عندهم النظرة الإيجابية لسائر المسلمين، أن المسلم الآخر محترم، مصون الدم، مصون المال، مصون العرض، وتعايشوا المسلمون يعني جيلا عن جيل في مختلف الأزمنة والأمكنة مع بعض كإخوة، ما في فرق نهائيا في أصل الإسلام بين هذا وبين ذاك نهائيا. فتقول لي إذن البلاء منين؟ الحقيقة نزل البلاء، نزل من شرب قليلة، هذه الحقيقة خارجة على الفريقين، هذه شرب ما لا هي من هؤلاء ولا من هؤلاء، هؤلاء لعب الشيطان بأدمغتهم وزين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. في هذه الآية الكريمة تدرون مؤولة بالخوارج، هل ننبئكم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين، هذه الشرذمة الذي كل من خالفها بالرأي كفرته، وما يقف الأمر عند التكفير، لا، يصعد إلى ترتيب الآثار، وطبيعي إذا كفرت يعني استباحت دمه. زين، واستباحة الدم بكل بساطة، أولا تكفير بدون معيار بدون ميزان، ثانيا ومن الذي يملك صلاحية أن يكفر؟ المفروض القاضي، أي إنسان تصير له مشكلة من هالنوع يقدم إلى القضاء العادل الشرعي الخبير، ينظر هذا مكذوب عليه أو لا، الدعوة عليه صحيحة، يسمعون منه هل هو قايل هالشكل ما قايل، ثم إذا قايل مرحلة ثانية يشوفون عنده شبهة ما عنده شبهة، إذا عنده شبهة تزاح الشبهة، ينتظر به إلى أن يتكشف يتبين. يعني الحكم على إنسان بالكفر ليست مسألة هالبساطة. كل واحد بالشارع اسمع له كلمة واحد قال أنت كافر يا مشرك اقتلوه اضرب عنقه تقربوا بدمه إلى الله. من هذا؟ هذا لا دين لا خلق يسمح بذلك. هالنمط الحقيقة من التفكير تفكير شاذ تماما ولا يمت إلى الدين والخلق بصلة نهائيا. فالمسألة الواقع ناشئة من مرض في هذه النفوس أو شيء آخر. أنا ما أشك أنه في فترة من الفترات في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء في فترة من الفترات لا أشك عبئت بعض العناصر وبعض الشيء عبئت بالحقد. يعني هي عبئت قنابل موقوتة إلى أن جاء وقتها انفجرت. والمسؤولية المسؤولية كل المسؤولية أو جل المسؤولية على من عبأ هذه العناصر. من الأول كان المفروض هؤلاء ما يعبؤون بهذه الطريقة لكن عبئوا. والتعبئة لها جذور تاريخية الحقيقة. يعني الدعوات التكفيرية طول التاريخ وبعض الفتاوى التكفيرية هذه كلها شاركت يعني إما شبهات أدت بهؤلاء إلى نزعة التكفير أو فتاوي أدت بهم إلى نزعة التكفير التكفير. طبيعي هؤلاء ما نزلوا من بطون أمهاتهم ماذا يكفرون الناس. ها والله الله خلقكم خلقنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن التربية الفاسدة هذا اللي سميتها التعبئة عبئوا بطريقة معينة بحيث ينفجرون على المجتمعات فيضربون هذا ويقتلون ذاك. ثم بعد الناس يعني الحقيقة المدنيين الناس الأبرياء النساء الأطفال دين ينهان رسول الله صلى الله عليه وآله في توصيات للعسكر لما النبي يبعث قوات مسلحة في مثلا أفرضوا شريعة أو ما شاكل يوصيهم لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا أجيرا. يعني العمال هؤلاء ما لهم ذن يطلع هذا يترزق ها يعيش عياله هذا شل ذنب على ساعة وإذا جاءته الطامة الكبرى وكسحته ومن معه زين أي مغفرة أي مشان. فالقرآن الكريم تشدد في التنديد بهذه الظاهرة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. إذا نرجع تاريخيا نلاحظ أن هذه المسألة هي مسألة جديدة. يعني ظاهرة التكفير ظاهرة جديدة هذه؟ لا أصلا هي بزمن النبي صلى الله عليه وآله كانت موجودة. وسبب نزول الآية هي وجود هذه الظاهرة. فلان من الناس بعضهم عنده حساسية من ذكر بعض الأسماء وإن كانت حقائق التاريخ كله يذكرها وهو يدرسها في الجامعة لكن عنده حساسية أن تذكر بعض الأسماء حساسية شديدة. حتى لو يزرق بخمسمائة إبرة حساسية ما ينفعوا له هو حساس على كل خليه العسل ما لازم شحنا يهمنا الفكرة. فلان من الناس هذا لما ذهب إلى منطقة ذهب داعيا ما ذهب مقاتلا واحد أعلن إسلامه والظاهر بينه وبين الشيء قديم ما أدري اشتغل موقع العسكري عدا عليه فقتله. اتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وآله النبي استدعى الفلان قال لما صنعت هكذا؟ قال ما قالها موقنا بها قلبه ما قال الشهادتين موقنا مؤمنا بهما هالشكل قال مجرد يعني خلص روحه قال لي انت يعني تعلم ما في قلبه هلا شققت عن قلبه وعلمت ما في سريرته لا يعلم ما في القلوب إلا مالك القلوب وعلام الغيوب. أنت من حقك من صلاحيتك تجي تدخل إلى قلوب الناس ما عليك المسألة ولا فوضى يصير ده كل واحد يحكم على آخرين بظنه، أظن هذا فلان بقلبه كذا وكذا، لا هذا ما نحقق أبدا، وترى هذا مرض إلى الآن لا في هالمسألة، لا لا حتى ما بين بعض أفراد المجتمع، واحد يسوي له عمل خير يقول له ما تدرون هذا ايش عنده مرض، مش مدريك انت ما يجوز لك هالكلام هذا، واحد يحشي له حكاية طيبة يقول ما تدرون ما تعرفوا هذا شلون كذا كذا، يلعب لك بعقوق، وهاي ماشي عندنا ماشي، ما تدرون نيته ايش هذا، اخي مو من حقك هذا، هذا مو من حقك ان تتصرف في قلوب العباد، انت عليك بظاهره، ان قال خيرا فقل له خيرا، ما لك شغل بقلبه، ان فعل خيرا فقل له خيرا، ها اي شيء يقدم وكان خيرا قولا فعلا شجع قل له جزاك الله خير، شيئا كانت نيته نيته بينه وبين الله، ما لك حق تحكم عليه تقول هذا ترى نيته كذا وعنده غايات وعنده مقاصد والى اخره، ويسوي نفسه وفيلسوف وهو ما يعرف يحل رجل الدجاجة مثل ما يقولون، زين بس يعرف هالمكسرات يعرفها، يعرف بس يهرج على الناس، وحال الدين هالكثر تشدد، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، فهذا مرض، لا تروح لذاك بس سادات قتل واحد قسم ترى ايضا يقتل، لان رب كلمة قتلت، رب كلمة قتلت، اي نعم، ما لازم تكفر رأسا، ولذا جاء في بعض الروايات من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، صح؟ من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة أكبه الله على منخريه في النار يوم القيامة، جاء وجهه مسودا، يعني قسم هذا يريد والدرب بعيد، سامع؟ يحاول يتخلص من فلان بس ما يريد مباشرة، فيشوف له مجموعة من السراج يعبئهم بالكلام، ما يعطيهم فتوى بسفك دمه بس يعبئهم، هؤلاء طبيعة الحال ماذا شيئا فشيئا ينمو الحقد في نفوسهم إلى أن يصلوا إلى درجة أن يقتلوه، هو إذا سمع يقول لك أنا ابن العاص ما نكأت قرحة إلا أدميتها، وتعسل للدنيا للإنسان يتكالب على الدنيا، تستحق الدنيا التكالب عليها، لهذا القرآن الكريم يقول تريدون عرض الحياة الدنيا، فالنبي أنبى الفلان أنبى شو ادعى الشبهة جل، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقفت القضية عند هذا، لا تمادت المسألة، يعني حصلت هجومات وألوان من العدوان الغادر في مواقع متكررة، في مواقع متكررة، هذه بعض قضية، بعض قضية مقتل للنفس الزكية، هذا السيد الحسن الذي ثار على العباسيين بعد ما قتل الحاكم العباسي، أرسل قوة عسكرية لمداهمة دار الإمام الصادق سلام الله عليه وحرق دار الإمام، فرت العلويات من الدار، يقول واحد دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه وجدته باكيا بكاء مرا، قلت له سيدي من باب التسلية إنها ليست بأول نار، ليس بأول حريق، قبل ذلك أحرقت باب جدتك فاطمة، وقبل ذلك أحرقت خيام جدك الحسين، وهاي الثالثة، يعني أنتم معلمين على الحريق يعني مو أول مرة، قال كما تقول هذه ليست الأولى، ولكن لما رأيت فرار عائلتي ذكرت فرار عماتي، ذكرت فرار بنات رسول الله بكربلة، ليش؟ لأن أولا أنا الآن وياهم مع العائلة، لكن بنات رسول الله بكربلة ما كان معهم أحد إلا علي المريض، ثانيا بيتي من جدران مثلا، أما بيتهم إش كان خيام واحترقت، وبذاك الوضع والحماة والأحباء على الأرض صرعا، ويا ساعد الله قلب مولاتنا زينب وقفت على تل العقيل بقلب مفتوت، شبشت على الراس بعشيرها وصاحت بصوت، الحظ يا خويا هجمتي العدوان البيوت حرق وخيمنا يا عزيز وسلبه نادى بلسان الحال منا وصعد انفاس نادى بلسان الحال منا وصعد انفاس يا مخدرة حيدر ابونا صعب لهم راس كثر العتب شفيت في جذب الهضا راسي على راس الرموح التنظرين قيل ان هذا الهجوم حصل مرتين للمرة الثانية اعظم المرة الاولى قبل مقتل الامام سلام الله عليه يعني قبل الواقعة العظمى قبل حز الرأس الشريف كان الحسين يجود بمهجته على الأرض وينوب برقبته لهذا لما صار الهجوم خرجت عليه السلام وقفت على التل الزينبي تنادي نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين فأدركنا فهذه الخيل والرجال هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله تعنيت لك من المخطوف وعضاي تتراجف من الخوف قصري الحال وجلة الشور ومصرع الحسين واخرى تتوجه نحو مصرع بالفضل العباس انا ماشي العباس قل اين امك يا خويا مو محل ترضى يسأل ابني يا خوال حاشر ظالب المذل تعود زينب عليه السلام لكن ماذا تجد الخيام احترقت العائلة سلبت الى اين المفر الامام السجاد ينقل عنه كان احيانا اذا نظر الى عماته واخواته يبكي يسأل يقول ما نظرت الى عماتي واخواتي الا ذكرت فرارهن من خيمة الى خيمة والنار تلهب بثيابهن يفترين خوات حسين من خيمة لعيد خيمة كل خامة تشبب نار ردا ضربا لهم هاي تقوم هاي تطيح ذيك المدمع الجيمة والسجاد جو سحبه ودمع على الوجن ساله بعد صوت الى عين النجف قريب منها يا سيد النجف يا حام الجوار يا امير المؤمنين وين المحشم البين اخوايا وعزب بيدا ياخذ معصبي وبيه يلتزم بيه يصل والدي موتي الظلم انخلى شفر قاب ام لوايكم يا علي فما هذا القعود فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا آمنا في أوطاننا تقبل منا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.